بدات السفح من إيرام وانشد السارين في الظلم قف بدات السفح من إيرام وانشد السارين في الظلم الروا لا إله إلا الله.